ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني يا جراحي. وقد أخرنا الله لحكمة يعلمها، ونحن نعاهده سبحانه ونعاهدكم أن نظل شجا في حلوق الطغاة، وسيفا مصلة على رقاب الظالمين، وجندا للإسلام نذود عن حياضه، ونستسهل في سبيله الصعب، ونسترخص نفوسنا حتى يظهره الله أو نهلك دونه كلما عندك من دور السنين. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل، فأي فضل بعد هذا الفضل، وأي منة بعد هذه المنة، وأي شرف بعد هذا الشرف. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله تعالى إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون الدم وريحه المسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل، فأي فضل بعد هذا الفضل، وأي منة بعد هذه المنة، وأي شرف بعد هذا الشرف. وقد آلمنا وقرح أكبادنا أنا رأينا الجهاد قد درست آثاره فلا ترى، وطمست أنواره بين الورى، وأعتم ليله بعد أن كان مقمرا، وأظلم نهاره بعد أن كان نيرا، ودوى غصنه بعد أن كان مورقا، وانطفأ حسنه بعد أن كان مشرقا، وقفلت أبوابه فلا تطرق، وأهملت أسبابه فلا ترمق، وصفنت خيوله فلا تركض، وربضت أسوبه فلا تنهض، وامتدت أيدي الكفرة الأذلاء إلى المسلمين فلا تقبض، وأغمدت السيوف من أعداء الدين إخلادا إلى حضيض الدعة والأمان، وخرس لسان النفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل الإيمان، وآمت عروس الشهادة إذ عدمت الخاطبين. فلا إن تقتصوك الجهاد عن دياركم ليضربن الله عليكم الذل، وليصلبن عليكم أراذل الناس يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وليرفعن هذه النعمة من بين ظهرانيكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا محمد رسول الله. أخبار القتال في بلاد الرافدين أحب إلينا من طيب مكة في هذا الزمان، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، وإن الساعة التي يقيمها المجاهد في الصف في سبيل الله لهي خير من عبادة 60 سنة، وذلك لأن الثغور لا بد لها من مرابطة وثبات حذرا من تسلل أعداء الله على المسلمين. وأما أميرنا وشيخنا الزرقاوي حفظه الله فإنه اليوم حامل راية الجهاد في بلاد الرافدين، ونحن معه صابرون ثابتون بإذن الله، فإن مات أو قتل فلن ننقلب على أعقابنا ولن نترك الجهاد من بعده، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك، لأننا نعتقد أن القتال عبادة أمرنا الله تعالى بها. عشق الحياة عزيزة فإذا هوى، عاف الحياة ذليلة ممجوجة. ليس هناك خيار عن القتال وبذل الغالي والنفيس من أجل إدامة منازلة العدو في ساحة الوغى، هو وحده طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحزبه. أما أنت أيها الجبل الأشم، أما أنت أيها الصخرة العتيدة العنيدة على الكفار والمرتدين والأعداء والصليبيين، أما أنت يا رافع اللواء، أما أنت يا إمام هذا الدين في هذا الزمان، أما أنت يا قرة العين ويا لب الفؤاد، أما أنت يا من أسرتنا، أما أنت يا من أخلصنا لك حبك لله عز وجل، أما أنت يا زرقاوي يا زرقاء العين، أما أنت يا زرقة القلب، أما أنت يا زرقة السماء، أما أنت يا نجما في الأفق، اللهم تقبل منك، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. فالقتل في عرف العدو خسارة، وبعرفنا سلمت يداك يا ابن زرقاء من فتى، واسم المنية من على صمصامه، أحسنت ذبح الكافرين فأشبه ما يذبح الجزار من أنعامه، لله درك ودر أم ولدتك وأرضعتك، يا أسد الله من بطل هياب لا تهاب، قتال للمردة الكافرين ناصع الدين، جمع الله لك السنان والبيان. أيها الناس قوموا لسيدكم، فلئن عدمتم الفعال فلا يفوتنكم سند الرجال. الواهمون بأننا همج وهم ساداتنا، أبغض بتلك نتيجة. النائحون إذ القبور مصيرهم. بلاد الرافدين، بغداد، الرمادي، الفلوجة، القائم، ديالي، الموصل، تكريت، العراق، الزرقاوي، تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، الشيخ أسامة بن لادن، أسماء عظماء جلت عن الوصف، أحاديث لو صيغت لألهت بحسنها عن الوشي، أو شمت لأغنت عن المسك. أسماء تحكي لنا أنه من عظم أمر الله أدل الله له عظماء خلقه، كم اعتز الحق بأهله واعتزوا به، وانتصر بهم وانتصروا به، وباء أعداؤه بذلة العبيد وهم يضعون على رؤوسهم تيجان الملوك. من ربى المسرى جميعا وادحروهم، فجروا حيث كانوا. وهذا نداء لأهل السنة عامة في العراق، ألا هبوا من سباتكم واستيقظوا من غفلتكم، فقد طال رقادكم، وإن رحى الحرب للقضاء على أهل السنة لم ولن تتوقف، وهي آتية

يحيي قلوبا عتت عن أمر بارينا، ويبعث الطهر نورا في أجبتها، ويختفي راشدا درب النبيين. المسلمون أيها المسلمون، طال ليل الأنير، دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البائسين، ما لكم تلبسون حلة البائسين. عندما أخاطب العلماء إنما أخاطب العلماء الربانيين، لا أقصد بذلك علماء السوء ومشايخ الفضائيات، فهؤلاء يكفيهم الأثر أن القبور اشتكت إلى الله من نتن رائحة الكفار، فأوحى الله إليها أن بطون علماء السوء أشد نتنا من رائحتك، أولئك الذين يأكلون الدنيا بالدين. في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام، يوم كان الكتاب في قلوب الشباب. الرجوع إلى الدين هو ترك المحرمات وإلغاء المحرمات ومحاربة المحرمات، وعلى رأسها الربا. هل حاربنا الربا؟ هل حاربنا الربا في بلادنا؟ هل حاربنا الربا في بلاد الرسول؟ هنا قبر الرسول وهنا بنوك ربوية على مرمى حجر من قبر الرسول، هنا الكعبة المشرفة وهنا بنوك ربوية على مرمى حجر، وعلماء لهم كروش ولهم قروش من الدولة يصمتون بها ويتسلون بها ويشغلون الناس ببعض دينهم عن البعض الأهم، يقبضون ثمن هذا ويشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ويدفعهم السفهاء الذين يتلون كتاب الله ولا يفسرونه إلا بتفسيرات كروش علمائهم. هل نأخذ من هؤلاء الأنجاز السكرانين، نأخذ منهم المقاليد، نأخذ منهم القيم، نأخذ منهم تعاريف الأشياء، نأخذ منهم معاني الكلمات، نأخذ منهم المقتضيات الألفاظ؟ والله يقول فيهم إنه أولئك كالأنعام بل هم أضل، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. ويقول لك القرضاوي، أنا لا أحب أن أقول لفظ الكفار لأنها تغيظ الناس وليست لفظ مهذب. أيها المجرم الضال، ليست لفظ مهذب وهي مليئة القرآن. الله يشبههم بالحمير وبالكلاب وبالدواب لا يفقهون شيئا. وقل يا أيها الكافرون وكفار وملحدين ومشركين، وأنت تقول تأذي الفاضل، كيف سيهتدون إلى الإسلام، كيف سيهتدون إلى التوحيد، وأنت لا تقر لهم بالكفر. إذا هم على صواب، إذا أنت متشكك في دينك. حتى يقول أدعياء السلفية لا في هذه الآية، قالوها حتى في البوسنة، أرسلوا أحد علمائهم يقول الناس في البوسنة أنه لا جهاد الآن، الجهاد كله فرض كفاية ولا يوجد جهاد فرض عين. سأله رجل من الأعاجم، أخ من الأعاجم دخل في الإسلام منذ شهرين وذهب ليجاهد في البوسنة، قال له قل لي يا شيخ، إذا لم يكن الجهاد الآن ونحن في البوسنة الآن والقتل وهدك الأعراض وما يحدث في بلاد المسلمين الآن، أنا مسلم جديد، قل لي لو لم يكن الجهاد الآن فرض عين، فقل لي متى يكون فرض عين؟ متى يكون الجهاد فرض عين؟ حتى أستعد له إذا لم يكن الآن فرض عين. فبهت الذي نافق، فبهت الذي مكر، قال له يكون فرض عين عندما يكون فرض عين. هؤلاء الذين إذا قلت لهم السلام عليكم يقول لك هذا دليلك، هؤلاء الذين إذا أردت أن تتكلم معهم بأي كلمة يقول لك هذا دليلك. أما إذا جاء إلى أمور الجهاد ولم يروا في كتاب الله ما يؤيد ما يقولون من النفاق، فهم يقولون لك في هذا الوقت نحن متبعون مقلدون لشيخ كذا وهو أعلم مني ومنك، اتق الله يا رجل. سبحان الله، يتكلمون بألسنتنا، لا هم منا ولا نحن منهم. طريق ضال، وهو كل من عادى ملكه، وكل من عادى رئيسهم، وكل من عادى دخلهم ومدخولهم وحياتهم، فهو عدو له إلى يوم القيامة، يبكي فيه ويستحل دمه، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا ما نراه الآن. ولعل منكم من شاهد المحادثة التي أجرتها الجزيرة مع أسامة بن لادن، الشيخ أسامة ماذا يقول؟ يقول ذهبت إلى الشيخ ابن عثيمين فقلت له لماذا أدخلتم اليهود والنصارى بفتواكم؟ قال لم أدخل، نحن لم ندخلهم إنما صدرت الفتوى بعدما دخلوا، أي نحن مغلوبون على أمرنا، أي إتكبار العملاء

أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون ودعواتكم وأنتم وعن أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالط قلب امرئ مسلم رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار رواه أحمد في مسنده إن الله لن يضيع أجر المجاهدين الذين فارقوا الأهل والأصحاب وتمسكوا بشريعة الملك الوهاب وصبروا على مشاق الطريق وقطاعه من دعاة الإرجاف والتخذيل ويبين لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد عمل يعدل الجهاد في ثوابه وأجره. فيسأله الرجل الذي علم من أحاديث رسوله أن أجر الجهاد عظيم، فيقول له صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم لا أجده. ثم بين ما أجمل وفصل بعد ذلك كلمة لا أجده، فقال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال الرجل ومن يستطيع ذلك؟ من يستطيع أن يدخل مسجده فيقوم للصلاة ولا يضعف أبدا ويصوم الأيام ولا يفطر أبدا؟ من يستطيع ذلك؟ وكل هذا الثواب لا يعدل أجر الجهاد في سبيل الله. فما بال هذه الأمة قد زحف إليها من صفات اليهود وخصال المنافقين الذين كانوا يستأذنون ويعتذرون، أصبح المسلمون لا يحبون الجهاد خوفا من الموت، خوفا من الموت. والقرآن يبين لنا أن الجهاد في سبيل الله وإلقاء النفس في أتون المعارك لا يقلل العمر ولا ينقص من الأجل، وأن القعود والجبن والتخاذل لا يزيد في العمر ولا يمد في الأجل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل من ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الله مولانا ولا مولى لهم الحق نادانا ووفينا القسم. وإياكم وما يروج له من خدعة الدستور والدعوات للمشاركة في الاستفتاء عليه من قبل أدعياء أهل السنة الذين خانوا الله ورسوله وباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، ففي الوقت الذي تنحر فيه رقاب أهل السنة في تل أحمر والقائم وغيرهما نجد هؤلاء الخون في أرضهم يستجدون أثناب اليهود الفرجاني والطالباني لتحصيل مكاسب لهم في هذا الدستور الشركي. الله مولانا ولا مولانا فقد أصبح عدوكم اليوم بفضل الله وحده مكشوف الضرب مسلوب الإرادة واهل العزم مكسور العظم فلا تعطوه فرصة لالتقاط أنفاسه فواصل الطعنات تلو الطعنات فيا خير الله الكبير وأرضنا النصر صرك ساعة ويزول عباد الصنم فلئن صد سوق الجهاد عن دياركم ليضربن الله عليكم الذل وليسلمن عليكم أرائل الناس يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وليرفعن هذه النعمة من بين ظهرانيكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نحو القمم هذا أوان جهادنا يوضبنا نحو القمم النصر صرك ساعة ويزول عباد الصنم اسقاطنا حق مبين اسقاطنا حق دعانا المنادي لساح الجهاد فرحنا جموعا نهز الوجود نهز الوجود. فمثال آخر على طلب العملية الاستشهادية وأنا جعلت لك فصل كامل هو البراء بن مالك رضي الله عنه. هذا أخو أنس بن مالك وهو كان من آيات الله في الشجاعة والإقدام إلى درجة التهور حتى كان عمر يأمر أمراء الأجناد بأن لا يؤمروه على أي أحد قال فإنه مهلكة ما لو أمرته معه راح كله راح الموت لا خلوه يبغى ينفرد الحال ويفرد أما تأمروه على أحد لأنه مهلكة. فمن قصصه أنه يوم الحديقة دخل مسيلمة وجيشه في الحديقة وأقفلوا الأبواب فقال للمسلمين ضعوني على ترس وألقوا بي فوضعوه على ترس ورفعوا مجموعة من الرجال ورموه فطار في الهواء وطب من وراء السور وقاتلهم حتى فتح الباب وجرح فيها فوق 80 جراح حتى قال أنه رضي الله عنه أعضاءه التناسلية جرحت وأقام عليه خالد بن الوليد طبيب يعالج فيه شهرا ولم يستشهد فيها استشهد بعد ذلك في بلاد فارس. فهذا أنس مالك بن النضر وفي حصار إحدى المدن في بلاد فارس فالفرس استخدموا طريقة كان يقول خطاطيف فتخطف الرجل فشبك فيها الرجل يرفعوه فوق السور يذبحوه فخطفت أخوه أنس بن مالك فقال يا نضر أخوك الحق يا براء الحق أخوك فقفز فمسك السلك بيده حتى قطعه فأخرج يده ما بقى عليها للعظم راح لحمها لأن كان السلك ظهر محمى بالنار أساس ما يقدر أحد لأنه شلون يخطف يفك السلك يفك السلسلة فهم كانوا يحمونها بالنار فتكون حامية لدرجة ما يستطيع الإنسان يلمسها ولا يستطيع يدافع عن نفسه حتى يطلعوا فوق يذبحوا. فيقول فمسكها حتى قطعها ثم أخرج يده فإذا عظامه وتلوح راح لحم. هذا البراء بن مالك الذي كان يعتبر محلكة كان يقول عمر لا تأمروه على أحد فإنه مهلكة. ولم يدري عن الصحابة الظالم أي ذم يعني نفسية الاستشهادية وصرفات الاستشهاد لساح الجهاد فرحنا جموعا نهز الوجود نهز الوجود. وهناك أنظمة مردت على النفاق تمارس هذا في مقدمتها نظام نتكلم عنه نظام سعود فلا بد أن تنتدب فئة من المجاهدين لمقاومة هذا الأنظمة والعمل على القضاء عليها. فأنا أنصح جميع السيدات في الجزيرة العربية أن يتدربن على القتال وأن يحتفظن بسلاح المنزل فإذا جاء من يقتحم بيتي يعني ينذرنه يشهدنه بالله لا تدخلوا إلا صار ما تحل عقبة ولا دخل أحد يفرموا فرم ليس من حقي يعني أن يدخل بيت بغير إذن أصلا وليس من حقي يعني أن ينظر وإن فكعت عينه كما في الحديث الصحيح في البخاري فيجب أن يتخذ مواقف أكثر حزما. نعم. نظر قال ستفتح عليكم الدنيا فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بقوسه. نعم. يعني ما تحتاج القتال وتكفون يلهو بقوسه معناه عنده قوس في البيت ويلهو به بالرماية. فالمفروض أن يكون كل بيت يشجع على تملك السلاح وأن يخرج الناس للبر ويضعون المنصات الحاجزة حتى لا تنطلق الرصاصة في اتجاه طائش ويتعلمون الرماية ويتقنونها ويتقنون فن الدفاع عن نفسه. لكن هذا غير حاصل. نعم. إلا من قلة. المفروض الآن هذا وعي عام. نعم. ونريد جميعا تدربون لأنه إذا قامت الدولة ربما تأتي هجمات. نعم. فإذا جاءت هجمات تجد منهم أكثر تدريبا واستعدادا للكفاح من الشعب العراقي. نعم. الذي كان على حد الله بس مدرب وهذا الذي أذاق الأمريكان الأمرين. صحيح. ولا كان افترسوهم. وقفروا بالله هذا العدد الذي أراه أرض الله أن يدعك من طرف إن تصبروا وتلتقوا والله الذي لا إله إلا هو لنأكلن بكم الأخضر واليابس والعرب والعجم كثير باطينا نرضى دعانا المنادي لساح الجهاد فرحنا جموعا نهز الوجود نهز الوجود ونمضي جنودا لله الجليل دعانا المنادي لساح الجهاد فرحنا جموعا نهز الوجود نهز الوجود ونمضي جنودا لله الجليل بدرب الرباط لا نرضى القعود لا نرضى القعود بدرب الرباط لا نرضى القعود بدرب الرباط لا نرضى القعود دعانا المنادي لساح الجهاد فرحنا جموعا نهز الوجود نهز الوجود ونمضي جنودا لله الجليل بدرب الرباط لا نرضى القعود لا نرضى